عبد السلام نجم الإحساس العالي. أنا ضحيت بالدنيا عشان أبو مالك برودكشن. قلبي باع ولا خان، ضحيت انت بإيه علشاني؟ بعت غرامي وفيا جرح، ويا الطايل عمر علي، عمري ما شفت معاك حنية، يبقى عايزني ازاي ارجع لك ولا اسامحك مهما عملت؟ انا ضحيت بالدنيا عشان، ويا ريت قلبي باعك وانا خان، ضحيت انت بايه علشاني؟ بعت غرامي وياك ضاع العمر علي، عمري ما شفت معاك حنية، يبقى عايزني ازاي ارجع لك ولا اسامحك مهما عمل؟ بتخبط فيا الدنيا وبتوديني يمين وشمال، الفترة دي شفت أزي، شفت مقاسي تهد جبال، وحياتي بقت مش هي، وحتى الحال بغير الحال، بقى غير الحال. الضحكة اللي تميزت انا بيها الدنيا خدت خلاص، اسيا الايام اللي عليا ومش قادر اجاري احداث، واستنجد بس بمين وانا واخد صدمه في كل الناس، كل الناس، كل الناس. اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الاذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزه، اليومين اللي احنا فيه كله بيحب الاذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزه، معجزه، معجزه، معجزه. ما بصدق افوق من ضربه، بلاقي وراها انا ضربه كمان، كل اللي امنته علي خذلني ما حسسنيش بامان، في قرايتي لكل الناس الدنيا قالت ان انا غلطان، ان انا غلطان، وانا صالب طولي وواقف كانوا في ظهري كتير واقفين، اول ما الحال اتغير واتقلبت كل الموازين، واللي زمان كانوا معايا اوام سنوا السكاكين، سنوا السكاكين، سنوا السكاكين. كله بيحب لاذا واللي يلقى حظ طيب يعتبرها معجزة. اليومين اللي احنا فيه كله بيحب لاذا واللي يلقى حظ طيب يعتبرها معجزة. معجزة معجزة معجزة. اخواتي حبيب قلبي تعرف ابو مالك برودكشن يعني يا دوبك اغمض عيني وافت ملايك شفوش. تعرف تمشي تعرف ايه اللي يهديني يا نموت يا انت ما تعيش. تعرف لما الحب يهينك وتحس ان في ناس كارهينك والدنيا تسوى الدفع عينك. وصلتني للحال ده معاك اللي خدتني من ناس حبتني اللي بتبعني اللي بتهني. دي خيانتك صعبة تجنني والأصعب إن أنا أنسى. أنت قتلني وبتعزيني حبيبك النبي محمد ويرزقك بزيارته ياللي تسمعنا سقفة جامدة. غرتني بحبك وحنانك ولا لنا مننا بتفوت. سبت الدنيا بحال عشان أتاريني ما بعيش بموت. ولا لنا مننا بتفوت وأتاريني ما بعيش بموت. دخلت حي ارفع ايدك فوق. تعرف لما الحب يهينك تحس ان في ناس كارهينك الدنيا تسوى تفعينك. بصبتني من حال دمعك خدتني من ناس حبيتني ليه بتبعني وليه بتهني. دي خيانتك صعبه تجنني والاصعب ان انا سيدنا النبي سمعنا سقف، عايزين سقف العريس قوي. كل ما افتكر ان انا وانت كنا حبايب نار تقيل، والدمع تنزل من عيني غصب عن جراح تزيد. كل ما افتكر ان انا وانت كنا حبايب نار تقيل، والدمع تنزل من عيني غصب عن جراح تزيد. وهنتقابل وهنتكلم وهتسألني وصلت لفين، هنتحاسب وهنتعاتب ذنبي بذنب حساب ملكين، وهتندم على اللي انت عملته. حبيبك النبي اللي ترفع ايدك لفوق بيصبروا قلبنا